أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل الإمام المحدث بن حسين مسلم بن الحجاج القصيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ودام مخرج علوم الدارين الأئمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندك المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين. قال: باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ورث نفسه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن عمير عن عبد الله عن عبيد الله ها. وبه إليه قال: وحدثنا ابن عمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورد، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع منه في بئر عريس نفسه محمد رسول الله. قال ابن عمر: حتى وقع في بئر ولم يقل من. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن أسد ومحمد بن عياد ومحمد بن عباد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: لا ينكش أحد على نقش خاتمي هذا. وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، وهو الذي سكت من معيقيد في بئر أريس. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن إنشام وأبو الرابع العتقي كلهم عن عماد قال: يحيى أخبرنا عماد بن عزيز عن عبد العزيز بن شهيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال للناس: إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله، ولا ينقش أحد على نفسه. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعنون بن أليا عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر في الحديث محمد رسول الله. هذه الأحاديث ترجم لها الإمام مسلم رحمه الله تعالى بقوله: باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، يعني خاتما من فضة. فلبس خاتم من الفضة جائز للرجال وللنساء، وسبق معنا في الأحاديث السابقة تحريم لبس خواتم الذهب على الرجال، وأبيح للنساء. أما ما كان من ورق، من الورق يعني من الفضة، يجوز للرجل وللمرأة كذلك استعماله. وكان نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما نقشه: ألا لا ينقشن أحد محمد رسول الله، يعني لا ينقشن أحد من الناس هذا النقش، فيكون ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، أي من فضة، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان رضي الله تعالى عنهم، حتى وقع في بئر أريس، يعني حتى سقط من يد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، فكان من ذلك الدين فلم ينقص أحد نفسه. قال نفسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه، كما سبق معنا في الدرس الأول أنه لما كان يخطب نزل فألقى ذلك الخاتم فرمى به، فرمى الناس خواتمهم، وكان ذلك دليل على تحريم خاتم الذهب. ثم أبيح الخاتم من الورق من الفضة للرجال، فنقش النبي عليه الصلاة والسلام خاتمه محمد رسول الله وقال لا ينقص أحد على نقص خاتمي هذا، يعني هذا الخط منقص بهذا اللفظ، لا ينبغي لأحد من الأمة أن ينقص خاتما له بما نقص به محمد صلى الله عليه وسلم خاتمه، فيكون ذلك خاص به دون غيره، ولا يجوز لغيره أن ينقص هذه الكلمة المباركة. باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم وبه إليه. قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قال قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله. هذه الأحاديث في هذا الباب بينت السبب في نقش النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب إلى عاجل. قيل له إن هؤلاء العاجل أهل الملوك لا يقبلون كتبا إلا إذا كانت ممهورة مختومة، الآن يسمى مهر وختم، قال لا بد أن يكون لهذه الرسائل ختما حتى يكون لها طابع القبول عندما ترسل إليه، يكون لها طابع القبول عندما ترسل إليه. اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتم ونقشه، فكان إذا كتب كتابا ختمه بذلك الله الخاتم الذي هو نفسه محمد رسول الله. لذلك قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا له، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إنهم أي الروم ومن على ساسيتهم لا يقرؤون كتابا، يعني لا يقبلونه ويتخذونه طابعا رسميا إلا مختوما، يعني إذا كان مختوم. فقال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، وهذا بيان للورق الذي جاء في الأحاديث الأولى مبينا لها أن الورق المراد بها الفضة، كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان له بياض يلمع من شدة بياضه، كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما من فضة قال كأني أنظر إلى بياضه في يده صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. وبه قال حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زيار قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه ابصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، قال فصنع الناس الخواتم من ورق من ورق فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. قال الامام النووي رحمه الله تعالى قال القاضي قال جميع اهل الحديث أن هذا وهم من ابن شهاب يقنه خاتم من فضة، لأنه ما كان الطرح إلا لخاتم ذهبي، أما الفضة فلم يطرحه، ولكن هذا منه وهم. والصحيح أن الخاتم الذي طرحه والخاتم الذي أخذه من يده فرماه هو كان من ذهب، أما ما كان من ورق من فضة فإنه جائز ولم يطرح. لذلك قال إن هذا كان وهم من ابن شهاب، فوهما من خاتم الذهب إلى خاتم الورق. والمعروف من روايات أنس أو أنس وغيره أن المقصود من طريق ابن شهاب اتخاذه عليه الصلاة والسلام خاتم من ذهب ولم يطرحه، وإنما طرح خاتم الذهب كما ذكره الإمام مسلم في باقي الأحاديث. فهذه الأحاديث إنما كان منها وهم من شهاب، وإلا فالصحيح أن الخاتم الذي ألقي والخاتم الذي طرحه وألقاه النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان من ذهب، فلذلك طرح الناس خواتمهم. أما ما كان من فضة فالصحيح أنه لم يطرح وأنه اتخذه، وكان حتى لحق بالرفيق الأعلى، ثم كان بعده بيد أبي بكر، ثم كان بيد عمر رضي الله عنهم، ثم كان بيد عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حتى وقع في دير أبي. هذه هي الأحاديث الصحيحة التي ينبغي أن يصار إليها الأمر، أن الخاتم المطروح الذي أخذه عليه الصلاة والسلام من يده فطرحه، ولما رآه الصحابة طرحوا خواتمهم، إنما كان من الذهب ولم يكن من الفضة. وبه إليه قال حدثني محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره أن ابن مالك رضي الله عنه أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. وبه إليه قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني قال حدثني عن ابن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وارث وكان فصه حبشيا. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلعة بن يحيى وهو الأنصاري ثم الزرقي عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابس خاتم فضة في يمينه في فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد مثل حديث طلعة بن يحيى. هذين الحديثين يبينان شكلا آخر لخاتم النبي عليه الصلاة والسلام لفصه الذي كان فيه، أما الخاتم الأول فكان نفسه محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، وأما هذا الخاتم الثاني فكان فصه حبشي، قيل الحبشي أو هو العقيق من جزع أو عقيق، اسمه الجزع أو عقيق، ومعدن هذين الحجرين اليمن والحبشة. قال هذا الجزع والحبشي هو الجزع والعقيق، معروف العقيق، العقيق الذي يعتدي من اليمن أو يعتدي من الحبشة، هذين البلدين هما معدن، هذا المعدن الذي هو الجزع والعقيق، فكان عليه الصلاة والسلام له خاتما من جزع أو عقيق. والحديث الأول الذي كان يختم به منصوص محمد رسول الله، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان له خاتمين. الخاتم الأول كان منصوص به محمد رسول الله، وكان هو الذي يختم به رسائله إلى الملوك والرؤساء. والخاتم الثالث الذي كان قصه من جزع أو عقيق. وبه إليه قال حدثني أبو بكر بن خلاب الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أمهد بن سلامة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنزير بيده اليسرى. هذا الحديث يبين المكان، يعني من موضع الخاتم، لأنه كان يضع في خنصره اليسرى، في الوقت من خنصره اليمنى. هذا المكان هو الذي يوضع فيه الخاتم، ولو وضعه في الثانية لا بأس به، إما أن يكون في الخنصر أو البنصر، يعني الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، هذه خمسة أصابع تسمى، هذه أسماءها: الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام. فكان عليه الصلاة والسلام يضع خاتمه في خنصره، وهي الإصبع الصغيرة من يده اليسرى ويده اليمنى. وبه إليه قال حدثني محمد بن عبد الله بن عمير وأبو كريب جميعا عن ابن إدريس واللفظ لأبي كريب قال حدثنا عبد إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال نعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها، لم يدري عاصم في أي السنتين، ونهاني عن لبس القصي وعن جلوس على المياثر. المياثر والقصي هذه ثياب تجعل على مراكب العجم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبعها الناس بهما، وكانت تجعل من الحرير أو الديباج، ويتخذ كالفراش الصغير قال ويحشى بالقطن أو الصوف، ويجعله الراكب تحته على الرحال، ويدخل فيه سائر السروج، يعني كل ما كان مشابها للعجم ينبغي للمسلمين أن يتحرجوا منه وأن لا يتشبهوا بهم. قال فأما القسي فثياب مضلعات يؤتى بها من مصر والشام في هاشم كذا، وأما المياسر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن لأبي موسى قال سمعت عليا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وبه إليه قال حدثنا ابن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبا بردة قال سمعت علي بن طالب رضي الله عنه قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال قال علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال فأومع إلى الوسطى والتي تليها. هذا الحديث يبين الماء أعجم في الحديث السابقين أنه قال في الاثنين ونهاني عن، ولم يبين ما عنهما إلا قال عنها فأن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها. قال لم يدري عاصم أي السنتين ما بينها، لكن هذا الحديث بينها أنها الوسطى والتي تليها، يعني لا يتختم الإنسان في الوسطى ولا في التي تليها، فلا بأس أن يتختم ويكون خاتمه في البنصر الصغير، البنصر أن يكون فيها الخاتم، لكن هذا للرجل. أما المرأة فتعمل على خاتمة على جميع أطراف هذه. وبه إليه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معاذ عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوه غزونا استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راشبا ما انتعل. هذا الحديث وما بعده يبين شفقة النبي عليه الصلاة والسلام لأمتي ورحمتي بهم، ويبين لهم ما فيه يسر لهم وما فيه سعادة لهم في جميع أحوالهم حتى في مشيهم، فإنه أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتخذوا النعال، قال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعالى، يعني كأنه راكب بعيدا عن المشقة والعنف، إذا ما عمل له نعال الحجرة تضره، الشوكة تضره، الشيء يضره، فإذا عمل يكون النعال مثل الوقاية، تشبهه بالركوب كأن الإنسان راكبا لأنه قد حال بينه وبين ما يؤذيه. وذلك قال معناه أنه شبهه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك. إذا لبس الإنسان النعال أمن من أن يناله شيء في رجله من جميع المشاكل، لكن إذا ما عليه نعال فإنه يتعرض لما مشقة كثيرة وتعب كبير، إما من حجر يضره أو شوكة تدخل في رجله أو مسمار أو حاجة، فيجعل النعال بمثابة الوقاية مثل الراكب. باب استحباب لبس النعال في اليمنى أولا وخلعين والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة. وبه إليه حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني بن ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا ابن إدريس عن العامش عن أبي إدريس قال خرج إلينا أبو هريرة رضي الله عنه فضرب يدي على جبهته وقال على إنكم تحدثون أن يكتبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل على وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع الشسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. وبه إليه قال حدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن سهير قال أخبر العامش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. هذه الأحاديث ترجم لها الإمام مسلم بقوله باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا وكراهة السيء المشي في نعل واحدة، معنى إذا لبست النعل فابدأ بيمينك وإذا خلعت أو إذا وصلت إلى مقصدك فابدأ بيسارك، لأن كل ما كان فيه يسر وسهالة وسعادة للمرء فيبدأ باليمين، كذلك إذا دخل المسجد يبدأ باليمين وإذا خرج منه يبدأ باليسار. هذه أخلاق وآداب أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن تتمشى عليها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، يعني فليلبس أولا يلبس رجله اليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، يعني ما يمكن يسير الإنسان بنعال واحد والرجل الأخرى ما عليه نعال حتى يصير لأنه متعثرا في مشيه، كل واحدة زائدة واحدة ناقصة، ربما أنه يحصل عليه فيه مشقة، إما يسقط أو يطيح أو يحصل عليه ضرر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينعل يديه معا وإما أن يخلعهما جميعا. ثم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سمع من كثير من الناس أنهم ينتقدونه في كثرة تحديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في رواية أخرى أنه قال إنهم كانوا أن الصحابة يشتغلون في تجارتهم ومزارعهم وأحوالهم، وأبو هريرة لا متجر ولا مزرعة ولا له شيء إلا ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يلازمه أكثر منهم، إذا غابوا هو حاضر، وإذا اشتغلوا هو صابر، وما له معه لا تجارة ولا زراعة، ما كان له إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك أكثر من الحديث. لذلك قال لهم في هذا الحديث قال: خرج أبو هريرة رضي الله عنه إلى هنا فضرب بيده على جبهته ثم قال: ألا إنكم تحدثون، يعني كثر منكم الحديث، وتظنون أنني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل، يعني هل هذا من العقل وهل هذه من المروءة أن الإنسان يكذب لأجل أن يهدي الناس ويكون هو سائر إلى الضلال؟ غير صحيح، هذا غير صحيح، معنى الإنكار عليهم بتحدثهم وفيما سمع منهم من حديث، ويبين لهم أنه إنما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم وسمع وبصيرة، فيقول: ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصيح. الجلد الذي يكون على الرجل الذي يمسكها، فإذا انقطع هذا لا تمشي بها حتى تصيح، وإلا تتركها جميعا. كل ذلك لأجل سلامتهم من أن يتعثر أحدهم في مسيح، أو يتعذر أحدهم في شيء يضر به في مسيره. باب النهي عن استعمال السماء والإحباء في ثوب واحد كاشفا بعد عورته، وحكم الاستلقاء على ظهره رافعا فقل عليه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يستمل السماء وأن يأتي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. وبه إليه قال: حدثنا حبل بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع على عليه فلا يمشي في نعل واحدة حتى يسمع شسعه، ولا يمشي في خف واحدة، ولا يأكل بشماله، ولا يعتدي بالثوب الواحد، ولا يلتحي في السماء. هذه آداب أحضر النبي عليه الصلاة والسلام بها أمته لأجل أن يتمسكوا بها لما فيها من الرفق بهم والعناية بهم. وقد ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب النهي عن استعمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. واستعمال الصماء هو أن يشتمل الإنسان بالثوب حتى يجلمه جميع جسده ولا يجعل له مخرجا لأحد يديه، فيكون معرضا لكشف العورة ومعرضا للسقوط، يعمل ثوب ويجلل على نفسه كله ولا يخرج له محليا، فيكون في ذلك سبب لتعثره وسقوطه. قال: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده، هذا لا ينبغي له. ثم بين عليه الصلاة والسلام أيضا الأدب الآخر، قال: أو يمشي في نعل واحد، يعني لا ينبغي له أن يمشي في نعل واحد، أو أن يستمل الصماء كما سبق بيان، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. الاحتباء هو أن يرفع ساقيه هكذا ويكون عليه ثوب واحد، فربما أنه يكون سبب لانكشاف العورة إذا كان ما عليه ثوب واحد. لكن مثل الآن يجي عليه المسترويد عليه ثوب ما يضرهم إذا احتضر، لأن العورة مأمونة من انكشافها. والحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا انقطع شيث أحدكم أو من انقطع شيث نعله فلا يمشي في نعل واحد حتى يصلح شيثه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله لأن الشيطان يأكل بشماله، ولا يحتل بالثوب الواحد، ولا يمتحن الصماء. هذه كلها آداب ينبغي التمسك بها، وينبغي أن يكون الإنسان مستجيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومستجع عند أثاره لكي يسلم في جميع أحواله. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: باب في صنع الاسترخاء على الظهر، في منع الاسترخاء على الظهر.